بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل ركس فقد برئ من النفاق. من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعكسه مغموس بالنفاق الذي يقدح في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مغموس بالنفاق. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس، مطهرات، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة، ومن رمى إحداهن بالزنا فقد كفر، كافر بإجماع العلماء وبإجماع المسلمين. من اتهم بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقد كفر بإجماع العلماء بل بإجماع المسلمين. يأتي بعض أعداء الإسلام بشبهة، يقول الله عز وجل قال في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي من كنا بفاحشة مبينة وضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ورد عليهم عندك مصر ذات شرط لا يلزم منها حصول هذا الأمر، فقد قال الله عز وجل في حق نبيه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. والإشراك مستحيل، ما يقع من نبينا عليه الصلاة والسلام. لئن أشركت لا يحبطن عملك، إذن الشرط لا يدل على أنه قد يقع منه ذلك، وإنما لبيان الحكم الشرعي في ذلك. في ذلك وكذلك قال الله عز وجل عن أنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويأتون بشبهة أخرى، قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان تحت عبدين من عبادا صالحين فخانتاهما. قالوا: قد جاز من زوجتي هذين النبيين الخيانة، فكذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عن قولهم. نعم انت اجبت، عندك ماجد. الخيانة هنا ليس المقصود بها خيانة في العرض، إنما في الدين، أنهن كن ينافقنا وتمالأنا مع أقوامهم، امرأة نوح وامرأة لوط، فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقد قال جمع من السلف: ما بغت امرأة نبيا قط، حفظ الله عز وجل على أنبيائه هذا الباب، عصمهم الله من أن يتخذوا نساء فاجرات. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نفاق اعتقاد امرأة نوح امرأة لوط، نفاق اعتقاد. لذلك قال وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقال في أول آية ضرب الله مثلا للذين كفروا كافرتان وأصاب العذاب قوم لوط إلا امرأته عذبت مع قوم لوط مع امرأته نجى الله لوطا ولم ينجي امرأته. وكذلك ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيته يجب أن يحسن القول في أصحابه في ذريته من أهل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن والحسين وكل من كان من بني هاشم، بشرط أن يكون من المؤمنين. وأما من كان من قرابته وهو كافر فلا ينفعه نسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياء يوم القيامة المتقون، فلا يأتين الناس نعم وإن كان نسب أقرب من نسب، إن أولياء يوم القيامة المتقون. وقال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وعمه أبو لهب في النار مع أنه أم له. إذن ذريته وآل بيته نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالحين منهم. وأما الفاجر والكافر والمنافق فيبغض على مخالفته. نعم كافرتان، امرأة نوح ومرأة لوط كانتا كافرتين. أول الآية ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ومرأة لوط. يقول جدة زوجته هل هي محرم، هل هو محرم لها سواء جدتها من قبل أمها أم جدتها أو من قبل أبيها؟ نعم أنت محرم لها، فما هو الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنها محرمة؟ ما الدليل على أنه محرم لأمها؟ لا تستحضر الدليل؟ قوله تعالى وأمهات نسائكم في المحرمات تشمل الأم القريبة والبعيدة. يقول عمة أمي هل هو محرم لها؟ لا لست محرما لها، عمة أمك لست محرما لها. فلو عمة أمك أو عمة زوجتك، عمة أمك أنت محرم لها بلا شك، عمة أمك أخت جدتك، أخت جدك هي عمتك أيضا. ظننتك تقول عمة زوجتك، عمة الأم أنت محرم لها، أخت جدك فهي عمتك أيضا. العمة هي أخت الأب القريب والبعيد، أي أب لك؟ والأب يشمل الأجداد سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، هذا مجمع عليه. يقول مات رجل وله أب وأم وأخوة وأخوات، فكم يكون للأب وكم يكون للأم من الميراث؟ خلاص الأخوة والأخوات كلهم حجبوا بلاد ما معهم شيء. فلهم تأخذ السدس لوجود الأخوة والباقي يأخذوا جميعا لك. وأنت ما ذكرت إلا هؤلاء، والجواب على ما ذكرته في السؤال. ما ذكر الزوجة والأولاد، قد قلنا الجواب على ما ذكر في السؤال. يقول: في بعض القرى نخرج خطبة يريدون تقديمها على وقع الوقت 10 دقائق أو 15 دقيقة، لا نحاول أنك ما تخطب إلا مع دخول الوقت، علم الناس، فلو حصل التقديم اليسير فإن شاء الله الخطبة صحيحة، لكن الأذان لا ينبغي أن يقع إلا في وقته، خشية يقوم بعض النساء في البيوت يصلين على ذلك الأذان قبل الوقت فما يأذن إلا مع وقته. الأذن في غير الوقت لا يصح، لأنهم اختلفوا في يوم الجمعة، هناك قول في مذهب أحمد أنه يجوز التقديم، لكن ألا صح عدم ذلك. يقول: رجلا حصل منه الاستمناء في نهار رمضان ولكنه لم يخرج المني، هل يبطل صومه؟ ما يأثم على هذا العمل ولا يبطل إلا إذا خرج الماء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.